قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب آفة العلم وغائلته. باب آفة العلم وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمداني قراءة مني عليه أن أبا يعقوب يوسف بن محمد البجيرمي حدثه قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن مقبل قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: إن للعلم غوائل. فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، يترك لا يؤخذ علمه حتى يذهب هو علمه. ومن غوائله النسيان، والنسيان له أسباب، منها الفتن ومنها الأمراض ومنها المعاصي. ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله، لأنه إذا كذب فيه ترك، إذا علم أنه يكذب في الحديث ترك، هذا من غوائله. قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا الوليد بن شجاع قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. والله المستعان، يعني العلم يذهب بالنسيان وبعدم المذاكرة، فإذا حصلت مذاكرة وانتعش العلم يثبت. تذاكروا العلم جزاكم الله خيرا، تذاكروا السنن وتذاكروا معاني القرآن أينما كنتم، تذاكروا ذلك حتى وإن كنا مشغولين لا نهمل في هذا الجانب، فإن مذاكرة العلم عبادة. يساويها أهل الحديث بقيام الليل، بعضهم كان يذاكر العلم، مذاكرة العلم والآثار والأحاديث والسنن عبادة. قال: وقال بعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلم بعلمه ولم يذكر علما نسي ما تعلم، صحيح. يعني إذا ما ذاكر بعلمه ولا استفاد علما مضى علمه، العلم هو مع حصيلة قلبية إذا ما حصلت الحفاظ عليها انتسحت. وأبشركم أننا نجد بركة كثيرة والله حتى في المذاكرة، وبعض المحفوظات ننظر فيها قليلا نجد بركة حتى فيها، بينما بعض الأوقات يكد الإنسان ذهنه كدا لحفظ بعض الشيء ما يجده، فوالله البركة حاصلة حتى في هذا الجانب، جانب الحفظ والمراجعة. أخلف الله وعوض الله كثيرا، تتذكر المعلومة تذكرها. ولا شك يا إخوان أن البطنة تذهب الفطنة، وكثرة المأكولات والدسومات تذهب الحفظ، والتخفيف الموجود الحاصل سواء بتقصد بعمد أو غير عمد من صالح طالب العلم يحفظ، لكن يعني إذا كان الشيء القليل والزبيب جيد للحفظ يسر الله شيئا منه، والله طيب للحفظ، تأكل منه قليلا وبدون تخمة ويحد الذاكرة، أقصد يذكيها، وهو شيء من الحلوى وفيه مادة محمية للجسم، فيه تعويض لتحمية الجسم من جانب، ولو شو وجد معه شيء من التمر وكذلك من هذه الأشياء تدفي الجسم، هذا من فضل الله. الأجسام ما زالت أجسام، والأرواح كذلك، والراحة حاصلة، وإن كانت الأتعاب من حيث سهر ومن حيث كذلك حراسة ومن حيث كذلك تفكير وكذا، يعني بهذا الجانب، مع هذا الجانب بركة عظيمة، ما زلنا على ما نحن عليه من الخير. هذه بركة، نلحظها ونسأل الله المزيد من بركاته وفضله. بركة والله نحسها والله، يحسها الرجال ويحسها النساء جميعا، بركة من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. إلى هنا حفظكم الله.